العلي الأعلى خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه قال معلمًا ومذكرًا أُعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد مردة الشياطين ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله فاللهم يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء يا من يقول للشيء كن فيكون نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على الصيام والقيام وأن توفقنا لصالح الأعمال وأن تجعلنا فيه من الفائزين الرابحين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فبين أيدينا ذاك الشهر الكريم الذي افترض الله علينا صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة وهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مثل أجره وكان عتقا لرقبته من النار شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر السيئات وتغفر الخطيئات وتقال العثرات النافلة فيه بأجر فريضة والفريضة بأجر سبعين فريضة فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فهو محروم ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عتقاء عند كل فطر عند كل فطر من تلك الأيام المباركة التي هي أيام معدودات تسع وعشرون تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوما عند كل فطر من هذه الأيام المباركة لله عز وجل عتقاء من النار نسأل الله أن يجعلنا منهم أيها المسلمون عباد الله من أراد أن يكون من الفائزين الرابحين في رمضان فلا بد أن يتهيأ لذلك وأن يأخذ بالأسباب وأن يطرق الأبواب. وأهم تلك الأسباب أمران: أولهما أيها المسلمون عباد الله التغافر والتراحم فيما بيننا، بين الناس شحناء، بين الناس بغضاء، بين الناس عداوات، بين الناس إحن. إذا كان بينك وبين أخيك المسلم، سواء أكان من جيرانك أو أرحامك أو أصهارك أو أصدقائك، إذا كان بينك وبين واحد من هؤلاء شيء من الإحنة، شيء من العداوة، شيء من النفرة، شيء من الخصام، سارع إلى التغافر والتراحم معه قبل أن يدخل رمضان. ابدأه بالسلام. لما أيها المسلمون عباد الله؟ لأننا علمنا يقينا أن العداوة والبغضاء مانع من حصول المغفرة، حائل دون نزول الرحمة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعرض أعمال العباد على الله في كل يوم اثنين ويوم خميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل لملائكته: أنظروا هذين حتى يصطلحا، وفي رواية: اتركوا هذين حتى يصطلحا. لا تغفر ذنوبهما، لا تمحى خطيئاتهما، لا تكفر سيئاتهما حتى يحصل الصلح بينهما. أنظروا هذين حتى يصطلحا. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع، وأنه لا يدخل الجنة قاطع. يا أيها المسلم، يا من قطعت رحمك، يا من جفوت جارك، يا من أسأت إلى أخيك، سارع قبل دخول رمضان إلى إزالة أسباب العداوة بينك وبين إخوانك المسلمين. ولو أن قائلا قال: إن فلانا قد أساء إلي، وإن فلانا قد أغلظ علي، وإن فلانا قد ظلمني، وإن فلانا قال فيا ما ليس فيا، نقول: سبحان الله، ما زال الناس كذلك، إن الإنسان لظلوم كفار. ما زال الناس يسيء بعضهم إلى بعض ويغلظ بعضهم على بعض، لكن ربنا جل جلاله حثنا على المغفرة، فقال جل من قائل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وقال جل من قائل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من كان يحب أن يغفر الله له فليغفر لمن أساء إليه، فليغفر لمن ظلمه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. اعفو واصفح رجاء ما عند الله. هذا المعنى أيها المسلمون عباد الله، صاغه بعض الناس فقال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. هذا الإنسان يخبر عن نفسه أنه لا يجزي بالسيئة سيئة، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، لكنه يعفو ويصفح رجاء ما عند الله من أجر وثواب. وهذه هي أخلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نتهيأ لرمضان بتوبة نصوح، نتوب إلى الله عز وجل، نخلي قلوبنا من تلك الآفات، من تلك المعاصي والسيئات، من الجرأة على انتهاك الحرمات، نرجع إلى الله عز وجل رجوع الصادقين، نتوب إلى الله توبة المنيبين، نتهيأ لهذا الشهر الكريم بأن نقبل على ربنا جل جلاله متخلصين من المظالم، متخلين عن المآثم، ناوين أن يكون شهر رمضان شهرا للطاعات، شهرا للحسنات، شهرا للطيب من القول والعمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا الذي ينبغي علينا قبل أن يدخل رمضان. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. نعلم يقينا أن كثيرا من الناس من خلق الله لن يدركوا رمضان، سيموتون في هذه الأيام القليلة التي بقيت قبل أن يدخل رمضان، ونعلم يقينا أن ناسا سيصومون رمضان في هذا العام ولن يدركوا رمضان الذي بعده، سيخترمهم الموت مثلما اخترم ناسا إخوانا جيرانا أحبابا أصدقاء صاموا معنا في العام الذي مضى، قاموا لله عز وجل، وقبل أن يدخل رمضان جاء ملك الموت فرق بين أرواحهم وأجسادهم. ينبغي أن نعد أنفسنا من هؤلاء، أن نعد أنفسنا أمواتا قبل أن يدخل علينا رمضان. نسارع إلى الله عز وجل بتوبة نصوح الآن قبل أن يدخل رمضان، نرجع إلى الله عز وجل، فإذا دخل رمضان نكون قد تهيأنا لأسباب المغفرة، تهيأنا للعمل بطاعة الله عز وجل، أخذنا لرمضان أهبته واستعداده بأن يجعل كل منا لنفسه برنامجا حسب طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم مرة أيها المسلم ستختم القرآن؟ كم صائما ستفطر في رمضان؟ كم صدقة ستبذل في شهر الصيام؟ ستتصدق من ثيابك، من طعامك، من مالك، من علمك، من وقتك، من جاهك؟ كم واحدا من الأرحام ستصل في رمضان؟ في أي المساجد ستقيم ليالي رمضان؟ كل منا يضع لنفسه برنامجا يستكثر فيه من النوافل، يستكثر فيه من الطاعات، يستكثر فيه من قراءة القرآن. فإن رمضان أيها المسلمون عباد الله كما قال ربنا أياما معدودات، أياما معدودات، سرعان ما تنقضي، سرعان ما تمضي مرور الكرام. رمضان شهر كريم، إن أكرمناه أكرمنا. لو أننا أكرمنا رمضان فإن الله عز وجل يكرمنا فيه بمغفرة الذنوب، بحط الخطيئات، بالعتق من النار، باستيجاب الجنة. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه كل مؤمن موفق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يعيننا على التزود من الطاعات، وأن يجعلنا من خير عباده الصائمين، ومن خير عباده القائمين، ومن خير عباده التائبين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. من كان معتادا على صيام الاثنين والخميس مثلا فلا حرج عليه أن يصوم يوم الاثنين المقبل، أو من كان معتادا على أن يصوم يوما ويفطر يوما فلا حرج عليه أن يفعل ذلك، أو من كان يصوم قضاء أياما قد فاتته من رمضان الذي مضى فلا حرج عليه. لكن أن يتعمد إنسان صياما قبل أن يصوم الناس فهذا هو الممنوع المذموم، فإن رمضان كالفريضة لا يتصل به قبلا ولا بعدا شيئا يشبهه، مثلما أن الفريضة قد قيدت بركعتين أو ثلاث أو أربع ركعات لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، فكذلك رمضان الصوم قبله ممنوع والصوم بعده ممنوع. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ما ينبغي لواحد من الناس ولا لطائفة أن يقول قائلهم: أنا لا أصوم إلا إذا رأيت الهلال بنفسي. لا، بل المسلم مع جماعة المسلمين يصوم بصومهم ويفطر بفطرهم ولا ينفرد عنهم، فإن من شذ شذ في النار. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغلب السنوات ما كان يرى الهلال بنفسه، بل كان يعتمد على خبر أصحابه. ربما يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيخبر أنه قد رأى الهلال فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالصيام. ربما يأتي أعرابي رجل من البادية فيقول: إني رأيت الهلال، فيقول له عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ يقول: بلى. أتشهد أني رسول الله؟ يقول: بلى. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. فالواجب علينا أن نكون مع جماعة المسلمين. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، فلنعود أنفسنا قبل دخول شهر الصيام أن نكف ألسنتنا وأن نصون أسماعنا، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لنكف ألسنتنا عن السب والشتم واللعن والفحش، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. صوم الخصوص من الصوام، صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، وصوم العارفين وأهل الخصوص صومهم عن الأغيار والحجب. ينبغي أن تكون صائنا للسانك عن البهتان، عن الكذب، عن الفحش، عن السب، عن الشتم، عن اللغو، عن كل ما لا يرضي الله عز وجل. هذا صنيع من يريد الفوز في رمضان. ويا أيها المسلمون يا عباد الله، ما أحوجنا إلى التوبة والاستغفار، ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله، ما أحوجنا إلى أداء الحقوق إلى أهلها في هذه الأيام التي تتابعت فيها الأزمات وضاق الأمر على الناس في أقواتهم، في وقودهم، في كثير من أحوالهم. ما أحوجنا أن نتوب إلى الله وأن نستغفره، فإن ربنا جل جلاله قد جعل التوبة والاستغفار قرين الفرج، قرين الرحمة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وليس المراد من الأمر بالتوبة والاستغفار أن يعفى المسؤول المقصر من مسؤوليته، ولا أن يلتمس له العذر، بل حسابه على الله في الآخرة، والناس في الدنيا ما يدعون له بخير. لكن المراد أن ينظر كل امرئ فيما يستطيع، فيما يقدر عليه، فيما كلف به، فيما أمره الله عز وجل بفعله، ومما نطيقه جميعا أيها المسلمون عباد الله أن نتوب إلى الله، أن نرجع إلى الله، أن نستغفر الله، أن نؤوب إلى الله، من أجل أن يغير الله عز وجل ما بنا. فإن الله جل جلاله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم ارحمنا واسترنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم بلغنا آمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اشفنا من كل داء، وعافنا من كل بلاء، واقض لنا كل حوجاء، واستجب لنا كل دعاء. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وجوارحنا من الطاعة، وألسنتنا من الذكر. اللهم أرضنا عنك وارض عنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، عافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات